الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نتمم ما بدأنا من التعليق على صحيح مسلم هذا عبارة عن يعني شرح مكثف في كل شهرين مرة وهذه المرة سنأخذ كتاب الصلاة كتاب الصلاة كتاب كبير فهذا المجلد عبارة عن 800 صفحة قريب من 800 صفحة بشرح الشيخ بن عثيمين وهناك المجلد الرابع هذا المجلد الثالث المجلد الرابع عبارة عن كتاب المسافرين كتاب صلاة المسافرين وكتاب صلاة الجنازة مجلد كذلك ضخم أما عن كتاب الحج وكتاب الصيام فسبق أن أخذنا سنأخذ إن شاء الله بعد ذلك كتاب الزكاة طيب أما عن كتاب الصلاة باب بدء الأذان نعم بسم الله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه الأذان تعريفه هو الإعلام بدخول وقت الصلاة الإعلام بدخول وقت الصلاة هذا في الغالب إلا إذا كان صلاة يستحب تأخيرها فأخرت الصلاة فيؤذن إعلاما بدنو الصلاة إعلاما بدنو الصلاة ثم سلمكم الله هذا سيكون في طائفة يعني بعضها بعض مترابطة أو صلاتهم واحدة فما في بأس يؤخر الأذان النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال للمؤذن لكن كأنه في سفر كأنه في سفر أراد أن يؤذن قال أبرد ثم أراد أن يؤذن قال أبرد صلاة الظهر حتى ساوى في التلول في التلول رأوا للتلول في وإذا روي للتلول في يعني أخروا الظهر إلى قريب من العصر قريب من العصر فهذا سلمكم الله كما ذكرنا إذا كانوا جماعة صلاتهم واحدة كانوا في سفر أو ما شابه أو في مؤسسة فممكن يؤذنون لدنو الصلاة لكن في المدن لا بعض الناس يريد أن يصلي في أول وقت فيشرع للمؤذن أن يؤذن لدخول وقت الصلاة لدخول وقت الصلاة أما الأذان قبل الوقت فهذا بدعة الأذان قبل الوقت قبل دخول الوقت هذا بدعة النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة وكانوا جاءوا ليتعلموا: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وجه الشاهد: إذا حضرت الصلاة دخل وقته، فليؤذن لكم أحدكم. طبعا استثنيت الفجر، صلاة الفجر استثنيت، فهناك أذان قبله، لكن الأذان هذا قبل الفجر إنما هو من أجل يرد القائم ويوقظ النائم ليتسحر، حتى يقول الشيخ أن هذا خاص في رمضان، خاص في رمضان الأذان قبل الوقت، قبل الوقت. والآن لا يوجد يعني إلا في مكة، مكة المدينة فقط أذان قبل الفجر، عجمان طيب، عجمان كذلك يقول نعم أذان قبل الفجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا، كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا بلال وابن أم مكتوم، وكان بلال يؤذن بليل ليرد قائمكم ويوقظ نائمكم. وفائدة أذان بلال كما ذكرنا، الفائدة أنه من كان يقوم الليل يرتاح قليلا، ومن كان نائم يقوم ليتسحر. ها؟ ورد رواية: وما كان بين أذانيهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا. يعني ليس الوقت الكثير، ليس الوقت الكثير. ثم إن الأذان لم يفرض إلا في السنة الثانية للهجرة، حتى شق عليهم اجتماع الصلاة فقالوا: لا تتخذون ناقوس مثل ناقوس النصارى. فقالوا: هذا من شأن النصارى. قيل: لا تتخذوه كبوق اليهود كما يفعل اليهود. قال: هذا من شأن اليهود، ما يريدون أن يتشبهوا بهم. ثم هذه آلات للهو، آلات للهو، ما وفقوا حتى للإعلام بوقتهم. ورب العزة يسر أن رأى عبد الله بن زيد الصحابي ابن عبد ابن عبد رب، عبد الله بن زيد ابن عبد رب، رأى رؤيا في المنام، رأى رجل معه ناقوس. قال: لا تبيع هذا الناقوس؟ قال: ما تفعل به؟ قال: نضرب به أو نجرس به للصلاة. قال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ وكان هذا كأنه ملك في صورة رجل، فأرشده الأذان، تقول: الله أكبر الله أكبر، فعلمه الأذان. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فسمع عمر بهذا، قال: والله يا رسول الله رأيت مثل الذي رأى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم فألقه على بلال فإنه أندى صوتا. فألقى على بلال فأذن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها رؤيا حق، رؤيا حق. سلام. ما عندك مسلم؟ صحيح مسلم. نريد هذه نسخ للنساء، بقيت كم نسخة من أجل أن يصوروا التي ما عندها مسلم والتي عندها مسلم تحضره. متابعة الكتاب أوفق. ثم سعر النسخة زهيد مسلم يعني المضغوط في حدود 50 إلى 70 درهم، إن زاد إلى 100. جيد يعني شخص يتابع في الكتاب. الأوراق هذه ما تستمر مع الشخص. ثم سلمكم الله. هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يتخذ ناقوس كناقوس النصارى، ورفض أن يتخذ بوق كبوق اليهود، في بعض الروايات نار، فعلموا أنها من شأن المجوس، شأن المجوس. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. يذكرون أن الجمعة يؤذن لها قبل الوقت، يؤذن لها قبل الوقت كذلك مثل الفجر، لكن الشيخ قال أن الجمعة وقتها يبدأ من الضحى، من ارتفاع الشمس قيد رمح. هذا مذهب من المذاهب، لكن بينا في غير ما مناسبة أن هذا القول مرجوح، وأن الراجح أن الجمعة وقتها من الزوال، من الزوال. لكن هنا أحد الخلفاء الراشدين وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه رأى من المصلحة أن يعلم الناس قبل دخول وقت الجمعة، وكان امتد السوق وبعد عن المسجد، حتى أمرهم أن يؤذنوا على الزوراء فينتبه أهل السوق أنه دنا وقت دخول وقت الجمعة فيستعدون، والجمعة يحتاج لها استعداد خاص كذلك من الابتسال والتطيب والتبكير، فهذا من باب التذكير، من باب التذكير. اي نعم احسن كذلك، ان الجمعه بمجرد ما يؤذن المؤذن فهنا يحرم البيع، يحرم البيع. فكما ذكرنا السوق صار بعيد متسع، فهذه سنه طيبه من الخليفه الراشد عثمان رضي الله عنه. طبعا القيام للأذان، المؤذن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال قم فأذن قم، فالقيام أفضل. إذا أذن قائد نقول خالف الأولى، لكن الأذان صحيح، الأذان صحيح. لو نسي أن يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، نسي ماذا يقول؟ هل يقول بعد ما ينتهي الأذان؟ لا، فات محلها، ما يقول شيء، وهي سنة، الصلاة خير من النوم، سنة ليست بواجب، يقرر الشيخ. باب باب الأمر بشفع الأذان وإيثار الإقامة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يعلموا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. رواية: لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا. نعم، إذن باب الأمر بشفع الأذان وإيثار الإقامة، هنا زيادة كما ذكرنا سلمكم الله النار، النار. كيف عندكم النار؟ الرواية عندكم عن من؟ عن أنس. في النار، ذكر النار، أمر بلال بعد ذلك. ناقوسا، أعرف قراءة حديث أنس، عن أنس قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يلوثوا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وفي رواية: لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا. الرواية التالية قدمها هو، قدم علمه. نعم. المهم في هذا الباب الأذان والإقامة وتر عمليا، عمليا وتر. الأذان 15 كلمة، الأذان 15 كلمة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، 15 كلمة. هذا وتر. وأغلب الأمور الشرعية وأمور كونية وتر، رب العزة يحب الوتر. في أمور زوجية لحكمة أرادها رب العزة، لحكمة أرادها رب العزة، منها المخلوقات زوج زوج، فربما تلمس أن المخلوقات زوج، هذه زوج، من أجل تفرد رب العزة بالوحدانية، ولا أحد يتعاظم ويوصف نفسه بالألوهية. طيب تلمس هذا من عندي. الإقامة ننظر هل هي وتر أو لا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ها أن يشفع الأذان، يشفع يعني كلمتين كلمتين، لكن جملة الأذان كلماته جمله وتر 15 كلمة، 15 جملة جملة. والإقامة 11 كذلك وتر وتر. طبعا إلا الإقامة، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، نقول الله أكبر الله أكبر، يعني هذه التكبير ثنائي، في الأذان رباعي يصبح. فبالنسبة للأذان يعتبر وتر، يعتبر وتر واحدة تعتبر، حتى بعض العلم ها بالنسبة لل لا لا لا لا هو أربع، واقتصرنا على الله أكبر الله أكبر، يعني بعضهم اعتبرها جملة واحدة، اعتبرها جملة واحدة. طيب ثم سلمكم الله، أمر تدل على وجوب هذه الصفة. أمر، لو أذن على غير هذه الصفة نقول لا يصح أذانه، لا يصح أذانه، أذانه مردود. بالنسبة لوقت الفجر، وتحصل بين الحين والحين نقاشات، هل التقويم يؤذن له أو الأذان فيه قبل الوقت أو بعد الوقت، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، وهو الاعتماد في التقويم على أهل الحساب. وبعض العلم يقول الشيخ بن باز يقرر أن أهل الحساب قد يخطئون، ما نقول نحن أنهم لا يصيبون، قال لكن قد يخطئون، قد يخطئون، فلا نسلم لهم تماما. ربما أقول أنا يستأنس، لكن لا نسلم، نبقى 20 سنة 30 سنة نعبد الله على حسابات، وربما يكون أحدهم أخطأ، لا نشكل لجان ننظر. لكن أنت أيها الفرد إن كان هناك من المسؤولين من يسمع لك فاذهب وناقشه وبين له بالأدلة وأنك خرجت مع مجموعة هؤلاء شهود وهكذا. لكن لابد تحسن معرفة ايش نقول معرفة رؤية الفجر. بعض الناس في السودان عندي صاحب قلب السودان وقبل الوقت سكنت عنده فترة وهناك الحمد لله يعني الأجواء تساعد لأنها قرى بعيدة عن خرطوم فيمكن أن ترى الفجر بسهولة. أما هنا صعب ضوء وشوارع وإضاءة شديدة ما تستطيع أن تميز في البادية. فقريتهم في البادية فمكثت عنده قرابة 6 أشهر أتردد عليه كل سنة شهرين استقبلني كضيف جزاه الله خير. فكل ما يزورنا أحد من طلاب العلم نخرج لصلاة الفجر أقول الفجر خرج يقول نعم وذاك ينفي صاحب المنزل. وكل ما أتى شخص ثم تبين أن هذا الشاب نظره ضعيف فانظر يعني كيف عمل ضجة عمل قلق للناس في عبادة عظيمة وهو اتضح أن نظره ضعيف حتى وقت لا تبع لنا. واجهت بعض المشايخ يقول يخرج من المسجد ما خرج الفجر الشيخ وين يخرج الفجر الكشافات والأضواء هذه أنت وقفت خارج المسجد فقط خرج إلى البرية ثم يلزمك على هذا الكلام أن تعيد صلاة الفجر. كيف تقول أننا نصلي قبل الفجر وما تعيدها مرة أخرى إلا إذا أنت متردد شاك فقط ثم لا يقال هكذا والناس يصلون. لا اذهب مع مجموعة من الطلاب ثم بين المسؤولين ناقش هذا الصواب يعني. أما عمل ضجة في ناس والناس تابعين لولي أمرهم ولي أمر يسمعك اذهب وناقش لكن لا تعمل قلق بمجرد فقط وقفت عند باب المسجد. لا جماعة ويكونون ثقات عندهم معرفة. شخص كذلك كان عمل مثل هذه الزوبعة في أذان المغرب وقال أن الشمس تغرب قبل الأذان. أنا الآن ما أدافع عن هذا وهذا لكن أبين لكم أن من يتبنى هذا وناس ما عندهم خبرة. فوقفنا كنا في الشارقة ووضعنا الفطور انظر غابت الشمس فوقفت فقلت أنت مغفل. قال لما قلت الآن غابت خلف ما يسمى إيش يسميه غبش ما غابت عن سطح الأرض غبش ونوع من السحاب الذي يجمع من الأرض غبش نسميه نحن غبش رطوبة أو شيء يعني واضح أن سطح الأرض ما غابت فاستحى على نفسه ومضى وإلا سابقا يجلس هكذا غابت الشمس قبل 10 دقائق من الغروب ويأكل. هذا أمر خطير في رمضان جالس فقط بدون أو خلف بناية تجلس خلف بناية أنا أستطيع أن أفطر الساعة 4 إذا كان خلف بناية تقول غابة الشمس أستطيع أفطر الساعة 4 عصرا وهكذا يطول الأمر لكن يرجى عدم الاستعجال في هذه الأمور. ثم سلمكم الله باب صفة الأذان. نعم باب صفة الأذان. عن ابي محذوره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلمه هذا الان الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله ثم يعود فيقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، زاد إسحاق، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال أذان لأبي محذورة 19 كلمة، عندنا الأذان سابق 15 كلمة، إيش زاد الآن؟ ترجيع، ترجيع في التشهد، يعني بدل ما يقول طبعا الله أكبر الله أكبر، انتبهوا الصغار في آخر الدرس سنجعلكم تؤذنون، نختار منكم من يؤذن، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أذان أبي محذورة الذي كان في مكة يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يعني يسمى الترجيع. إذا كنت في بلد قد يحصل تنويع الأذان يعمل قلق، فالأفضل أن تبقى على الأذان المشهور في بلد، هو سنة التنويع على سنة، فالأفضل البقاء على الصفة المعهودة من أجل تأليف قلوب الناس. والله الفقهاء يقررون أن يسر في الأوليين ثم يجهر بعد ذلك. لو ابتدى الأذان مثلا قبل الوقت، ابتدى الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم جاء شخص قال أذنت قبل الوقت ما غابت الشمس، فقال طيب الآن دخل الوقت سأتمم الأذان، نقول لا، الأذان يعني عبادة تامة واحدة لابد أن تكون كلها في وقت واحد في وقت وقتها الصحيح. نعم. باب استحباب اتخاذ المؤذنين للمسجد الواحد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وام مكتوم الاعمى، وعن عائشة رضي الله عنها مثلهما. طيب يعني على التناوب، على التناوب، هذا يؤذن وهذا ينزل وليس في وقت واحد. بعض البلدان حصل عندهم ممكن في بعض الأزمنة، فكانوا يجعلون في كل طرف مؤذن، هذا قد يكون في وقت إذا وجدت حاجة أهل طرف لا يسمعون، وجد حاجة أن تأذن والمسجد متسع، وإذا أذن في هذا الطرف لا يسمع الطرف الآخر يوضع مؤذن هناك ومؤذن هنا. أما مع وجود السماعات فهذا لا يشرع صوت، لا يشرع، إذا وجد حاجة لا بأس يجعل مؤذن في طرف مؤذن في طرف، إذا لم توجد حاجة وجد مثل هذه المكبرات فلا يشرع مثل هذا الفعل. نعم. تم. باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير. ما في حديث كان أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى، ما موجود؟ إيه اقرأوا منه أعطونا. قال عائشة رضي الله عنها قالت كان ابن مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. فالشيخ يقرر أن الأعمى يعني يجوز له أن يؤذن ولو لم يكن معه بصير، لكن ربما شيخ نسي أن ابن أم مكتوم كان يرتقي على منزل لبعض الصحابيات ثم سلمكم الله، بعد ذلك يمر المرء عليه فلا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، لا بأس العصور هذه الآن مع وجود الساعة وإتقان بعض من فقد البصر للتوقيت، فلا بأس أن لا يكون معه بصير، لأن الآن بالأجهزة بالعلم. في ساعة كلامية عندهم ساعة باللمس، بعد باللمس رأي بعض المشايخ الحاضر يفتح الساعة ويلتمس فيعرف أن الوقت قد حضر. تمام. باب يستمع القراءة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيه الأذان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان، فإن سمع الأذان أمسك وإلا أقام. فسمع رجل يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على الفطرة. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار، فنظر فإذا هو راعي بعزمه. انظروا لفضل الأذان على الفطرة، وخرجت من النار، ومن ثم الأذان من واجبات الدين ايش التي نسميها؟ لا، الظاهر، شعائر الدين الظاهرة التي إذا لم يفعلها أهل قرية اتفقوا على أدم فعلها وقاتلون. والشيخ قال: والإقامة كذلك من شعائر الدين الظاهر، إذا اتفق أهل القرية على تركها يقاتلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر عند القرية، فإن سمع أذانا كفى، وإن لم يسمع أذانا أغار. وهل يدل هذا الحديث على عدم أو مشروعية عدم ترديد خلف المؤذن؟ لا يدل، لأن عدم النقل لا يدل على العدم، كون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنه ردد خلف هذا المؤذن لا يلزم أنه لم يردد، ردد وقال هذا الكلام كذلك. نعم. باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمع ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله له وسيله. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فانه من صلى عليه الصلاه صلى الله عليه بها عشرا، ثم سل الله لي الوسيله فانها منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله، وارجو ان اكون انا هو. إذا سمعتم المؤذن، حديث أبي سعيد الخدري، فقولوا مثل ما يقول، يدل على العموم. لكن ثبت في السنة أنه إذا قال حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب الصلاة خير من النوم، تثويب، ماذا نقول؟ الصلاة خير من النوم، ما نغير. لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم سلمكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. اللهم صل على محمد، أو صلى الله على محمد. الشيخ يرى أن الصلاة الإبراهيمية خاصة بالصلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، خاصة بالصلاة. أما هنا يشرع عموم الصلاة بأي لفظ كان، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. لكن من قرر من العلماء أنه يشرع الصلاة الإبراهيمية قالوا هي أتم، هي أتم وأكمل. ثم صلوا عليه، فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا، فصلاة الله عز وجل على عباده ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى. مرة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليك ربك عاشرا في الملأ الأعلى. ثم سألوا الله لي وسيلة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته. الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وهل أزواجه في منزلته؟ نعم، أزواجه في منزلته. رب العزة يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، ألحقنا بهم ذريتهم. فأزواجه، ومر الشيخ قرر أن ذريته ممن لم ينجب ولم يتزوج معه في درجة، وممكن ورد في بعض التفاسير التعميم، التعميم حتى يعني ذريته ممن تزوج، لكن الشيخ وضع إشكال أن الذرية يعني إذا قلنا كل واحد شخص وذريته معه كلها الجنة بمنزلة واحدة، فيقال ذريته ذريته مباشرة ولو كانوا متزوجين، ولو كانوا متزوجين فيعتبر من ذريته، من ذريته. ألحقنا بهم ذريتهم، ويقررون العلماء والآثار وردت أنه وإن لم يعملوا مثل عملهم، وإن كان عملهم لا يصل بهم إلى درجتهم، فرب العزة إكراما للآباء يرفع الأبناء بدون أن ينزل الآباء. ألحقنا بهم ذريتهم، وفضل الله واسع، فضل الله واسع. الشيخ هنا يقرر أن المقصود الصغار فقط، لكن في مكان ثاني يقرر حتى أن البالغين، لكن من كان غير متزوج. طيب، هل يشرع هذا الذكر في الإقامة؟ الشيخ بن باز يرى أنه يشرع ذلك لأنها تسمى أذان الإقامة، بين كل أذان صلاة، لكن الشيخ هنا قال هذا من باب التغليب، سميت أذان من باب التغليب، فأرى أنه لا يشرع الذكر، إنما تبادر للوقوف في الصف إذا سمعت الإقامة، فلا يشرع التكرار خلف الذي يقيم الصلاة. يعني مسألة خلاف، مسألة خلاف، يعني يردد مسألة صعب ترجح فيه، يدعو بدعاء المشروع، يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم، هو هذا أذان، أذان يردد قلب ويدعى. مسألة إذا كان في الخلاء أو في الصلاة هل يشرع أن يردد خلف المؤذن؟ لا يشرع، لا يشرع. الخلاء النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان سلم عليه رجل ولم يرد عليه السلام، وقال إذا وجدتني على هذه الحال فلا تسلم عليه، فلا يشرع ذكر الله عز وجل في مكان خلاء أنت تقضي حاجتك. كذلك في الصلاة، في الصلاة لا يشرع أن تردد خلف المؤذن. بعضهم قال لا، لماذا شرعتم الحمد في العطاس؟ ورد فيه أن صحابي حمد الله عطس وحمد الله، وهذا ذكر. كذلك الترديد خلف المؤذن، فرق بين العطاس يعني قلت الحمد لله، أما الأذان يمتد، يمتد. طيب هذا يعني الفرق. نعم تم. إيش انتهى من قضاء حاجة، انتهى المؤذن، يعيد الأذان؟ الشيخ قرر أنه يقضي إذا انتهى من قضاء حاجته، وكان سمع المؤذن ولم يردد خلفه، فقال يشرع له أن يقضي ما سمع ما سمع. الله أعلم. طيب اقرأ. أي يعني ما هو الساعة ساعتين. نعم. أيوه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله، قال أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال حين على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حين على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا ومن محمدا رسولا وبالاسلام دينا، غفر له ذنبه في روايه وانا اشهد. نعم. اذا عمر الخطاب ينقل كذلك في الترجمه، ثم يقول قال يعني ما قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، وافق ما في قلبه ما قال بلسانه. خلاص استحضر الإخلاص. نعم. أما إذا كان استحضر ما يأخذ هذا الجزاء، هكذا يرد. شوف من قلبه دخل الجنة، من قلبه لا إله إلا الله، خرج استشعار لوحدانية رب العزة وأنك عبد، من قلبه دخل الجنة. بعض الناس يردد خلف المؤذن وهو يسمع مشغول وكذا. إيش حتى الترديد الحين في الأذان والضيلة. إيه سيأتينا ضبط ألفاظ الأذان، ضبط واللحن المذموم وإيش المسموح، المد المسموح. طيب أما حديث سلمك الله حديث سعد بن أبي وقاص قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ما غفر له ذنبه. وهذا يحتمل سلمكم الله، يحتمل أن يكون حين يسمع المؤذن أول ما يسمع المؤذن، أول ما يقول الله فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، ويحتمل أن يكون عند الشهادتين، وهذا أوفق، لأن الآن هو يقرر رضيت بالله ربا وبالإسلام بعد الشهادتين، هذا أوفق. غفر له ذنبه، غفر له ذنبه، في رواية وأنا أشهد، وأنا أشهد بدل أشهد أن لا إله إلا الله، ويقول وأنا أشهد. فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله يقول وأنا أشهد، أو وأنا في روايات وأنا وأنا. إذا كان منزلك قريب من عدة مساجد فسمعت عدة مؤذنين، فيشرع لك أن تجيب الأول فقط من أجل أن لا تختلط عليك الجمل، وتتمم معه، تتمم معه. هل يشرع وضع مسجل للأذان؟ فإذا دخل الوقت أذن لا يشرع ذلك، لأن هذا قال حكاية عن صوت ماضٍ، وليس المقصود مجرد الإعلام، المقصود إقامة ذكر الله عز وجل، وهذا صوت قد مضى سجل فيما مضى، والمقصود إقامة ذكر الله عز وجل. حتى قرر الشيخ مسألة وجود مؤذن يؤذن ثم يوصل، ايش يوصل؟ بس في جميع المساجد. قال هذا مشروع، لكن الأفضل نقول أن يكون لكل مسجد مؤذن لكي لا نحرم المؤذنين من الأجر. سيأتينا أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. فالآن اقتصرنا على 4 أو 5 أو 10 يتناوبون على 5، لكن لو كان في كل مسجد مؤذن، وإن كان هذا يعني يخطئ وأحيانا يلحن وهذا كذا أو يتأخر عن الوقت أو كذا، هذه أمور تعالج يعني. لكن المصلحة عندنا أعظم، أجور عظيمة وهكذا. سيأتينا إن شاء الله فضل المؤذن. باب باب باب فضل الأذان وضرب الشيطان عند السماع. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فالمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. لا، مؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. بعض المستدل منهم الشيخ أن المؤذن من حيث الفضيلة فوق مرتبة الأئمة، لكن من قرر أن الإمام أفضل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب العزة اختار لنبيه الإمامة. هم أجابوا من قال المؤذن أفضل أن الخلفاء لم يكونوا انشغلوا بالأذان، أنهم انشغلوا بأمور أهم من الخلافة وسياسة الدولة والجهاد، والمؤذن وظيفة لا بد من مرابطة فعلا من الإمامة والتأذين في هذه الأيام، مرابطة ما استطعت تنجز لأهلك شيء، ما استطعت أن تحضر دروس، ما تستطيع كثير يعني مرابطة، إلا من رب العزة وفقه للمجاهدة يصلي ثم يأتي ثم هكذا ويرتب أوضاعه. طيب نعم، مؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. في سؤال؟ طيب هذا الجزاء من جنس العمل، فيه الجزاء من جنس العمل، بما أنهم ضحوا بأوقاتهم وأعمالهم في سبيل رفع اسم الله عز وجل، فجعل رب العزة أعناقهم أطول أعناق. معروف أن طول العنق جمال، طول العنق جمال. نعم، تم القراءة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الشيطان اذا سمع نداء الصلاه ذهب حتى يكون مكان الروحاء، والروحاء من المدينه 36 ميلا. في روايه ولا حديث واحد فقط؟ طيب اقرا روايات. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا نودي للصلاه اكبر الشيطان له الله حتى لا يسمع التاذين، فاذا قضي التاذين اقبل، حتى اذا قضي للصلاه اكبر، حتى اذا قضي التسبيح اقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له: اذكر كذا واذكر كذا بما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. وفي رواية: حتى يظل الرجل من يدري كيف صلى. وفي لفظ آخر: إن الشيطان إذا سمع نداء الصلاة لحال له الغراب حتى لا يسمع صوتا، فإذا سكت رجع توسوس، فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوتا، فإذا سكت رجع توسوس. عن سهيل بن أبي صالح قال: أرسلني أبي إلى بني حارثة قال: ومعي غلام لنا أو صاحب، فأتاه الباب الحافظ باسمه قال: وأشرف الذي معي على الحافظ، فلم ير شيئا فذكرت ذلك لأبي فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي الصلاة، فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان إذا نودي للصلاة ولى وله رصاص. بغير رواية. إذن من فوائد الأذان أنه طارد للشيطان، روحاء على بعد 36 ميلا من المدينة، قالوا في حدود 54 كيلومتر يهرب من الأذان، فإذا انتهى رجع، إذا ثوب يعني الإقامة كذلك ولى. وحصاص هو ضراط، يخرج الشيطان وله ضراط، ما أضعف الشيطان. صحابي أرشد ابنه وكان يتراءى رؤيا الجن، يظن جن يتابعونه، قال لو علمت أنك ترى ذلك ما أرسلتك، إذا رأيت ذلك فأذن. ثم استدل بالحديث، وهذا قد ينازع، الشيخ سلم له أن يشرع، واستدل بحديث إذا تغولت الغولة فعليكم بالتأذين، إذا تغولت الغولة فعليكم بالتأذين، لكن كأنه ضعيف، إذا تغولت الغولة فعليكم بالتأذين. إيش؟ ضعيف الجامع، ضعيف الجامع. أما هنا اجتهاد من صحابي، رأيت بعض الرقاة يستعمل الأذان، رأيت بعض الرقاة يستعمل الأذان بعد ما يقرأ القرآن يؤذن كذلك في كل مرة، ذكر ذكر لله، رأى أنه طيب إن شاء الله، ما نقول مبتدع نحن، ذكر لله. والنص العام هنا المعنى يعني يدل أنه يولي، لكن هل خاص بالأذان هذا ولا في كل مرة يستعمل؟ ذكر لله عز وجل، ذكر. طيب، أحيانا يبتلى الشخص فتحاول بالذكر، تحاول بكذا، تحاول بكذا، تحاول بضرب ضرب يعني بحيث أنه ما يتأذى، وأحيانا ترى الجن يتضايقون من شيء فتستمر عليه، مثل يتضايقون من الأذان، تجربة يعني، بعض العلماء قال هذا بالتجربة، إيش الذكر الذي ترى أنجح فاستمر عليه. طيب، باب استعمال رفع اليدين حتى المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع، وأنه لا يفعله إلا رفع من السجود. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي المنكبين وقبل أن يرفع، وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين. وفي لفظ آخر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا حول المنكبين ثم كبر، فإذا أراد أن يرفع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. عن ابي قلابه انه راى مالك بن الحويرث اذا صلى كبر ثم رفع يديه، واذا اراد ان يرفع رفع يديه، واذا رفع راسه من الركوع رفع يديه، وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا. عن مالك بن الحويرث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما رجلين، واذا رفع رفع يديه حتى يحاذي بهما رجلين، واذا رفع راسه من فقال: سمع الله لمن حمده، فعلى مثل ذلك. في رواية: حتى يحاذي بهما فروع رجليه. فعندنا مسائل في هذا الباب. الأولى أن رفع اليدين يشرع في ثلاث مواطن: عند تكبيرة الإحرام، وإذا أردت الركوع، وإذا أردت رفع من الركوع. رفعت من الركوع، إذن عند افتتاح الصلاة، عند الركوع قبل أن يركع، والثالثة إذا رفع من الركوع. أنا عبرت بعبارة خطأ، قلت إذا أراد عند الركوع، إذا أراد إذا رفع من الركوع. وكذلك سلمكم الله، الصحابي هنا ابن عمر ينفي ثلاث، ذكر مواضع ثم نفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ورفعهما بين السجدتين. والشيخ قرر أن هذا من باب الإثبات. إيش معنى الإثبات هنا؟ ليس إثبات رفع اليدين، لا، إثبات النفي، لأنه الآن يحكي لك ما رأى، فلا يقال أنه لا يثبت ولا ينفي أو لا يعلم، لا يقال أنه لا يعلم، لا يثبت هذا الحكم، هذا معنى الإثبات هنا. قد يشكل على بعضكم إذا قرأ معنى الإثبات، فالإثبات هنا إيش معنى إثبات الحكم عدم الرفع. لذا الشيخ يرى أن من حكى الرفع رواية شاذة، رواية يرفع في كل خفض ورفع شاذة، وأن الصواب يكبر في كل خفض ورفع، لكن الراوي التبس عليه فقال يرفع في كل خفض ورفع. المهم مسألة هذه من حيث البحث الحديثي طويل طويل، لكن لعل نقرر ما يقرره الشيخ، وهي شاذة يعني عندنا بحث فيها ورأينا أن الراوي فعلا أخطأ. حتى عدة صحابة كانوا يقررون هذا الحكم الرفع في الثلاث هذه، منهم مالك بن حويل وخلفه عدة من الصحابة صلوا، وإنما رفع في الثلاث مواطن فقط، ثلاث مواطن. وعندنا من المسائل أن في حديث ابن عمر، في حديث مالك بدأ بالتكبير قبل الرفع. إيش لفظ حديث مالك؟ بدأ بالتكبير قبل الرفع، لفظه كبر ثم رفع يديه. شوف الله أكبر، حديث ابن عمر بدأ بالرفع قبل التكبير، انظر الله أكبر، بقيت حالة واحدة وهي الموافقة الله أكبر، ثلاث حالات عندنا. من يطبق؟ طبق الأولى أن يرفع ثم يكبر الله أكبر. نعم الله أكبر، الثاني أن يكبر ثم يرفع الله أكبر الله أكبر، نفسه ولا مخالف؟ أيه. ثالثة يكون متوافق، الله أكبر الله أكبر، موافق ثلاث حالات. ثم في لفظة يحاذي أطراف أذنيه، أطراف يعني اللفظة إيش عندنا؟ يحاذي فروع أذنيه، والفروع هي يقولون أعلى الأذن، أعلى الأذن فروع الأذنين أعلاهما، فصار عندك إما أن ترفع هكذا حتى تحاذي الفروع أو إلى المنكبين حتى يحاذي منكبين، أما هكذا للبطن أو للصدر هذا مبتدع ما يشرع، قصر يعني. عندنا أخطاء في الله أكبر، سيأتي ما ذكرنا مفروض نقولها في التأذين. يعني عندنا من الأخطاء سلمكم الله أن يقال الله أكبر، بعض المؤذنين يقول الله أكبر على سبيل الاستفهام، أو الله أكبر على سبيل الاستفهام كذلك. أما الله أكبر هذا تجاوز المعروف في المد وهو ست حركات، يكره ذلك أما الله أكبر أكبر يعني والعياذ بالله طبل لحن يعني جلي أكبر، تسمع بعض العاجم الله أكبر أكبر طبل ما نعم، فلا بد أن يؤذن الأذان الصحيح باللفظ الصحيح. طيب نقرأ كذلك بنت الكبير لكل خطر رفع الصلاة إلا رفعه من الضوء يقول في سمع الله من حمده عن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم يكبر حين يرفع ثم يقول سمع الله من حمده حين يرفع صوته من الضوء ثم يقول هو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس ثم يقول خلق غيره إني لأشبهكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إثبات التكبير في كل خطوة ورفع في الصلاة الله أكبر في كل خفض ورفع إلا ما استثني أثناء رفع من الركوع تقول سمع الله لمن حمده، وإلا في كل خفض ورفع الله أكبر. وهل تقول ذلك من حتى وإلا بين البدء والانتهاء؟ بين البدء والانتهاء، لأن يلزم من ذلك أن تمد التكبير من السجود حتى القيام. أيوة، ومن قرر ذلك من يقرر ذلك يقررون أن الحركة تنتهي بانتهاء جلسة الاستراحة، خلافا لمن قال أن التكبير بعد جلسة الاستراحة. بعض مشايخنا من المعاصرين يقرر أن التكبير يكون بعد النهوض من الاستراحة، لا، ابن حجر أو غيره يقرر أن التكبير يكون من السجود إلى الانتهاء من جلسة الاستراحة ثم تقوم بدون شيء بدون شيء. أما أن تجلس الاستراحة تقول الله أكبر، هذا يعني فيه مد زائد مخالف يعني. طيب الشيخ يقرر هنا بين ركوع إلى الرفع من الركوع ومن الرفع إلى السجود، يعني بين الله أكبر الله أكبر أثناء الحركة. كان الشيخ زمن الجلسة الأخيرة التشهد يمد على العادة يمد التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر في الجلسة الأخيرة التشهد الله أكبر، فنبهه وقال نبهني بعض الحديث على أن هذا لا يوجد سنة ودليل عليه، فأمرت بعض الطلاب المتخصصين قال في الحديث أن يبحثوا، فعلا لم يجدوا دليل على ذلك فتركنا. فأول يوم ترك قال لي الناس سبحان الله، ظنوا أني واهم، ثم أخبرتهم أن هذا لا دليل عليه. لكن التكبيرات متشابهة. إيه متشابهة. نعم أي سجود. نعم أي سجود السهو التلاوة. أي نعم، هذا في كل خفض ورفع يدل سلمكم الله على أن سجود التلاوة يكبر له في النزول وفي الرفع، لأنه من الصلاة، من الصلاة، وأنت في صلاة الآن مطلوب عليك أن تسجد. الذي يقرر عدم التكبير كأنه التبس عليه بسجود التلاوة خارج الصلاة، يقرر أهل العلم أن هناك في خلاف خارج الصلاة، أما في الصلاة فالتكبير وارد أثناء النزول للتلاوة والرفع. طيب إيش؟ شيخ يمد التكبير في التلاوة بالذات عشان ينبه الناس أنه في سجدة. لا لا تكبير عادي. طيب نعم. بالنسبة للإمام إيه؟ مثل الاستراحة يعني يكبر مباشرة لما يقوم. إيه. يعني يحاول أن لا يسبقه الناس. يحاول أن لا يسبق الناس، يكبر الإمام أثناء جلسة الاستراحة. بعض الناس ينهض قبل الإمام، فيحاول يعني أنا أوفق أحاول بعد الرفع بقليل وأكون قريب من الاستراحة، والاستراحة أختصر فيها أجلس بسرعة وأقوم، يحاول قدر المستطاع. نعم. وفي قبل الكبرى فإذا قضاها وسلم قبل على أهل المسجد فقال والذي نفسي بيده إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة أنه كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع، فقلنا يا أبا هريرة ما هذا التكبير؟ قال إنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن قبل قال صليت أنا وعمران، أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهى من الركعتين كبر. فلما صرفنا من الصلاة أخذ عمران بيدي ثم قال لما صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال فذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا لم يستطع النهوض بسرعة فلا يكبر إلا إذا قام، خوفا من يسبقه الناس، أن يسبقه الناس. إذا ما استطاع النهوض مثل عنده مرض فالأولى أن يؤخر التكبير من أجل أن لا يسبقه الناس. نعم. تم الكلام. لا تنوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يسن الفاتحة ولا أمكن أن تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها. طبعا يقول أثناء الرفع سمع الله لمن حمده، والشيخ يرى أن على المأموم أن يقول ربنا ولك الحمد، لا يقول سمع الله لمن حمده. لكن في مذهب عند الشافعية ورجع الشيخ الألباني أن يقول حتى المأموم يقول سمع الله لمن حمده، لأنه ذكر ومطلوب عليه يذكر الله، والإمام إنما جعل ليتم به قدوة في هذا. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. طيب باب إيش؟ أثناء الحركة، والشيخ يقرر أن يقول سمع الله لمن حمده، ولما يستقيم يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ها؟ هو الآن إذا قال سمع الله الحمد يقول إذا رفع حال رفعه ربنا ولك الحمد، هذا المأمون أي مكان تلك. لكن نحن مع الشافعية في هذا، نقول سمع الله الحمد وجميع ذلك ربنا ولك الحمد في حال القيام. نعم. تمم. يعني ما يتوافق هي لكون الإمام يعني سمع الله لمن حمده إيه. يعني تؤيد كلام الشيخ هنا الشيخ العثيمين إيه. يعني مثلا هذه في درس ما مشكلة، أنا في درس يقول عنده متسع ممكن نتناقش. أيوة. عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة من أن يمر إلى كتاب أو إلى آخر، لا صلاة الصلاة لا أسأل من أن يقرأ في أم القرآن، وفي أخرى يقتدي بأم القرآن فسد في طريق أخرى وصاعدا. أم الشيء ما يرجع إليه، فعلا أن أم الكتاب في الفاتحة أم للقرآن، فيها كل ما في القرآن، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، فيها أمور تاريخية، ذكر اليهود، ذكر النصارى، أمور تاريخية، القرآن فيه تاريخ، تاريخ الأمم، فيها سلمكم الله الناس على ثلاثة أقسام، عالم عامل بالحق، وعندك عالم معاند مستكبر، وعندك جاهل معاند، والناس على الثلاثة ثلاث أقسام. المهم أنها أم الكتاب لا صلاة، والنفي يقع على نفي الصحة، لأن وجود موجود، نفي الوجود، نفي الصحة، نفي الكمال، نفي الوجود هي موجودة، بقي عندنا نفي الصحة، وما ننتقل لنفي الكمال مع الأحاديث هي حداد حداد. عرفت؟ يرى الشيخ أن لفظة غير تمام في النفس منها شيء، غير تمام تحتاج بحث قادم، غير تمام قد تكون شاذة، المهم فهي حداد يعني فاسدة، فهي حداد. اقرأ الحديث سننظر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي حداد ثلاثة، غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إذا يكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: أجدني عبدي. وقال مرة: فوق إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وفي لفظ آخر: تعالى قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي. نعم. فسلمكم الله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال: ما لي أنازع، وكان أحد الصحابة يقرأ معهم سورة، فقال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. يدلك على ركنية أم الكتاب للإمام والمأموم في الصلاة السرية والجهرية. ما لي أنازع، هذا كان في صلاة الصبح، صلاة الصبح ما لي أنازع، شخص كان يقرأ بصوت عالي في صور، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ التين، قال: أنا، قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة إلا بأم الكتاب. وسماها رب العزة صلاة، لأنها ركن أم القرآن وركن من أركان الصلاة، سميت صلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فهي من أهم أركان الصلاة قسمت. ثم لله الثناء والتمجيد وإثبات ملك السماوات، ملك يوم الدين. ثم إياك نعبد، هذه لله ولا للعبد؟ لا لا، لفظ إياك نعبد، لا فقط إياك نعبد لله، وإياك نستعين للعبد، مثل ما قال أبو صالح: بيني وبين عبدي إياك نعبد وإياك نستعين. الشق الأول أنا أقصد إياك نعبد لله، إياك نستعين للعبد، ثم للعبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيه فوائد فضيلة الفاتحة، وفيه أن الحمد غير الثناء، والبسملة ليست من الفاتحة، لأن لم تذكر في هذه القسمة، لو كانت من الفاتحة لذكرت، وإنما هي آية مستقلة تذكر في أول كل سورة، في أول كل سورة. وفيه دليل على عظم الصلاة، شخص عندما يصلي يناجي ربه، يناجي ربه ورب العزة يناجيه، يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا بيني وبين عبدي، يجيبك رب العزة أثناء ما تقرأ الفاتحة. فالذي في غفلة نسي الله، فنسي الله، نقول أنت ناسي الله ولا تتدبر ولا كأنك تصلي، تريد أن تتخلص من الصلاة. بعض الناس يصلي ليتخلص من الصلاة، فما عنده شعور المناجاة. وسبحان الله توفيق، أحيانا تناجي الله عز وجل، يمر عليك حديث تنادي فترة وتجاهد نفسك، ثم تمر عليك غفلة سنة سنتين، ثم ترجع تقرأ الحديث وتنادي، ثم غفلة وهكذا، يعني تحتاج مجاهدة، مجاهدة. والله المستعان. حمدني عبدي، مجدني عبدي. طيب، الشيخ قال أنا عن نفسي مقصر، قال فلهذا أنصح نفسي أولا لأني مقصر، وأنصحكم ثانيا بتدبر كتاب رب العزة، و أما مذهب الأحناف ما يعلم مبنية الفاتحة، وعندهم حقيقة تقصير في الصلاة، كثير من أركان الصلاة مثل السلام، مثل الكذب، مثل الطمأنينة من الرحم والربوع، كتبهم ما ينصصون على ركنية هذه الأركان، فصلاتهم ليس فيها طمأنينة، الأحناف خاصة. وأعلام الموقعين ابن القيم ذكر كثير من الأمور التي تعارضوا فيه، دليل واحد يستدل مرة به كذا ومرة كذا وتعارض، حتى قرر أن مذهب أهل الظاهر أفضل من مذهب الأحناف، مذهب الظاهرية قال أفضل بكثير من مذهب الأحناف، من مذهب أهل الرأي. نعم، تمم قراءة. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه الا بقراءه. قال ابو هريره فما اعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلناه لكم، وما اخفاه اخفيناه لكم. من يحتاج نصحه؟ طيب، تم قراءة. عن عطاء قال قال أبو هريرة في كل صلاة يقرأ فيها، في كل صلاة يقرأ، فما سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناكم، وما أخفى منا أخفيناه منكم. فقال له رجل إن لم تزد على أم القرآن، فقال إن زدت علينا فهو خير، وإن انتهيت إلينا أزأت عنك. سيدركنا الوقت، اقرا بسرعه. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فما رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وقال ارجع فصلي فانك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ثم قال ارجع فصلي فانك لم تصلي. ثم فعل ذلك ثلاث مرات، فقال الرجل والذي بعثك بالحق الحق ما تحسن غير هذا علمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ارجع حتى تطمئن راكعا ثم ارجع حتى تعتدل قائما ثم ارجع حتى تطمئن ساجدا ثم ارجع حتى تطمئن جالسا ثم بعد ذلك في صلاتك كلها وفي مكان آخر. إذا قمت إلى الصلاة فأسرع الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. نعم أيضا هذا حديث يسمى حديث المسيء لصلاة كان يصلي هكذا طوال عمره فصلى مرة والنبي صلى الله عليه وسلم بشاهد فجاء وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وعليكم رد عليه وعليكم السلام ارجع فصلي وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الأفضل تقول هو والأفضل في المفرد سلم عليك المفرد تقول عليك السلام وإذا قلت عليكم السلام وتقصد الملائكة معه كذلك يشرع ذلك. فأرجعه عدة مرات حتى قال والذي بعثك بالحق هذا من حسن أدب على الصحابة والذي بعثك بالحق أنت مبعوث وبالحق فأريد أن تعلمني علم طلب التعليم ما أحسن غير هذا. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أركان الصلاة التي ذكرت أركان الصلاة هناك أركان أخرى لم تذكر ربما ما كان قصر فيها هو والصحابي فرأى النبي صلى الله عليه وسلم تنبيهه على ما قصر. ثم يجوز أن ترجع الشخص لأمر فاسد وإن كان في العبادة من أجل أن يرسخ في ذهنه وهذا ليس من الاستهزاء بالدين. يرجع شخص ارتكب خطأ في الشريعة ويرتكب تريد منه تثبيت هذا الأمر حتى هو يسأل والله ما أحسن علمني كما صنع هذا الصحابي. ايش صلاة ما تغير تعرف أنه سيصلي نفس الصلاة وهذا يدلك على أن الجاهل معذور. لذا لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يصلي الصلوات التي مضت فمن صلى عن جهل وأخطأ ثم علم نقول له الآن صلي الصلاة صحيحة وما سبق يغفر الله عز وجل لك على جهلك والله يعطيك على نيتك أن تصلي صلاة صحيحة لكن هذا ما علمت. نعم تمم قراءة باب نهي المأموم عن جهله بالقراءة خلف إمامه عن الإمام عمران بن حصين رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر والعصر فقال إليكم قرأ خلفي يسبح اسم ربك الأعلى فقال رجل أنا ولم أرد بها إلا الخير قال قد علمت أنا بعضهم خرجنيها وفي رواية رمضت بدلا قد علمت وفيها أنها كما صلاة الظهر. نعم قال جنيها قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسبح فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بأن شخص نازعه هذه الصلاة فمطلوب سلمكم الله أن لا يرفع الماموم صوته في الصلاة السرية. الإمام يشرع له أن يسمع الناس الصلاة أحيانا اللي هي القراءة أحيانا من أجل أن يقتدوا به في القراءة يريد يعلمهم الصور التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم أو قريب منها فيرفع صوته للتعليم. أما غيره لا يشرع لهم أن يرفعوا أصواتهم يعني المأمومين لا يشرع لهم أن يرفعوا أصواتهم. كذلك لا يشرع الجهر بالتسبيح والدعاء كل هذا مما يشوش على الناس. نعم تم القراءة باب فقيه من قال لا يجهر بالبسملة عن أنس رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وفي لفظ آخر فكانوا يستفتحون الحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا انت. نعم إذا سلمكم الله حجة من قال لا يجهر بالبسمله. حديث أنس أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. يقرأ يعني يجهر، ما كانوا يجهرون. هذا يدلك على أن البسملة ليست من الفاتحة. لو كان من الفاتحة لكان حكمها حكمها بالجهر، حكمها حكمها بالجهر. ورد أن عمر كان يجهر بهؤلاء الكلمات: سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، يعني قالوا غناك وعظمتك أقرب، تعالى تعالت عظمتك، سبحانك اللهم وبحمدك. فجمعت بين التنزيل وبين إثبات المحامد لله عز وجل. واسم الله عز وجل مبارك، إذا ذكرته على الطعام بورك لك، وابتعد الشيطان عنك إذا ذكرته أثناء تجامع أهلك، أهلك لم يشاركك الشيطان، وهكذا مبارك اسم رب العزة. ولا إله غيره. حتى ابن القيم قدم هذا الأثر على الدعاء اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. والصواب يقول الشيخ أن كلاهما صحيح، كلاهما صحيح. عمر في الغالب لن يعلم بهذا إلا يكون أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بهذا وهذا، لكن لا يشرع الجمع بينهما، لا يشرع. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما تقول في السكتة قال اللهم باعد، ما قال أجمع بين هذه الأدعية، لا. نعم تمم. باب فضل من قال البسمة من أول كل سورة سوى القراءة. عن أنس رضي الله عنه قال: لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين حضورنا إذ أرفع ركاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي هذه سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر حجة من قال البسملة من أول كل سورة سوى براءة. وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرفع رفاءه فقام يتبسم، في رواية ضحك، يطلق على التبسم ضحك، ربما تبسم شديد. فقال: انزلت علي آنفا يعني سورة، فقرأ. عندكم بسم الله الرحمن الرحيم في الشرح ذكر، لماذا أنا ما في طبعة الشيخ؟ ما عندي. أنتوا عندكم طبعة الشيخ؟ مسلم سقطت الله الشيخ شرحنا بسم الله الرحمن الرحيم. سقط. طيب، إنا أعطيناك الكوثر، الكوثر هو الخير الكثير، ومنه نهر أعطاه رب العزة، يصب هذا النهر له ميزابان يصب في الحوض، والحوض في الدنيا والكوثر في الجنة، لكن له ميزابان. فصلي لربك ما دام أعطاك، مطلوب شكر رب العزة، فصلي لربك صلاة، صلوات الخمس وغيرها من الصلوات تكون لله، العيد والكسوف والنافلة، وانحق الذبح لله عز وجل، لا ينصرف للأولياء ولا للمخلوقين. إن شانئك هو الأبتر، الذي يبغضك هو الأبتر من كل خير، فالذي يبغض النبي صلى الله عليه وسلم أبتر، فالذي يبغض سنته أعظم في الانقطاع من خلقه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رب العزة اصطفاه وأعطاه الشريعة فسمع بها، الذي يبغض الشريعة يبغض السنة، هذا أعظم في الإيش نقول الانقطاع. أريد أنا الأبتر، لفظ الأبتر الإبتار. طيب يقول سلطان محمد الإبتار. طيب إذا الشاهد بسم الله الرحمن الرحيم، لكن هذا لا يلزم أن يكون إيش هذا في أن البسملة من آية من كل سورة، نقول آية مستقلة وبداية كل سورة، ولا يشرع الجهر بها في الصلاة، والخلاف قوي في الجهر، خلاف قوي، لذلك لا تشتد في بعض المسائل، أو اجعل الحي يقبلونك في السنن التي فيها نصوص واضحة، واترك التي فيها خلاف حتى إذا قبلوا اذكر لهم الراجح في هذه المسائل وثقوا في علمك. بعض الشباب يريد الناس من البداية يتراصون في الصف ويمشيهم على الصراط المستقيم، لسه الآن أنت ما عرفوا مقدار علمك، اذكر لهم الأمور واضحة، فإذا تألفت قلوبهم بعد ذلك أعطيهم السنن التي فيها الخلاف الراجح عندك. نعم تمم. باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام. الأمر يسير، حتى لو تركت الناس يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. من قرأ الخلاف علم عذر صاحب القول الآخر، لكن هذا من الذي لا يعرف الخلاف ولا يقرأ ما يعرف التصحيح والتضعيف يكون صدره ضيق وعقله قاصر. نعم تمم. باب وضع يده اليمنى على اليسرى مع تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق صدرته، ووضعهما في السجود على الأرض حذر من قبله. عن واحد بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل الصلاة، كبتر وصف أمامه إلى أمري، ثم التحق بحبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يرفع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بينهما. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج يديه من الملحفة وشاح ورفع ثم أدخلهما والتحف، كان في وقت شتاء أو شيء، فيجوز مثل هذه الحركة، حركة الوشاح تغطي نفسك. ففي الغالب عندنا بالنسبة للقبض هل هو يعني على السرة ولا على العنق على الصدر. أحسن حديث عندنا حديث وائل بن حجر، يعني وضع يمينه على شماله على صدره، هذا أحسن حديث وتصحيحه يعني إيش نقول قابل التحسين، حتى ما تستطيع تجزم بالصحة. لذلك بعض المشايخ يقول الأمر فيه سعة، وبعض ثوب تحت الأمر فيه سعة، والحديث هذا ضعيف، والشيخ الباني يحسنه فنقول ضع على صدرك، ضع على صدرك، لكن لا يشرع على العنق أو تحت السرة، لأن هذا مخالف لهيئة القبض أصلا. القبض في الغالب يكون قريب يعني من الصدر. نعم. تمام. باب التشهد في الصلاة. عن عبد الله بن مسعود قال كنا نقول في الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله السلام على فلان، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله والسلام إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من المسائل ما شاء وفي لون آخر علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني سورة من القرآن واختص التشهد مثل ما اختصه. فكانوا يقولون السلام على الله، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله هو السلام سالم من النقائص، فلماذا تقولون السلام على الله؟ يعني كأنك تقول اللهم سلم نفسك من النقائص، الله سالم من النقائص. ومن أسماء السلام يسلم عباده من الشرور، لكن قولوا التحيات يعني التعظيمات لله، التحيات التعظيمات لله، التعظيم لله. والتحيات هي التحية لله، لكن قيل جمعت تحيات القولية والفعلية والقلبية لله، تعظيم تعظيم القولي وتعظيم الفعلي وتعظيم القول القلبي لله عز وجل استحقاقا وإخلاصا من العبد طبعا. والصلوات، الصلوات ذكرنا أنها صلوات الخمس وغيرها من الصلوات. والطيبات، الطيبات كذلك تشمل سلمكم الله طيبات القولية والفعلية، إن الله طيب لا يرضى إلا طيبة. إن كانت راجعة لله الطيبات فالصفات الطيبات والأمور الطيبات لله، وإن كانت راجعة للعبد فمطلوب منك تقدم كل طيب لله قولي أو فعلي إن كانت راجعة للعبد. ثم سلمكم الله، السلام عليك أيها النبي. وعمر علم الناس على المنبر قولوا تحياتا السلام عليك أيها النبي. ابن مسعود قال كل نبي على النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك، فلما مات قلنا السلام على النبي. الشيخ يرى أن هذا اجتهاد. ورد حديث لأبي موسى كذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التحيات لله السلام عليك أيها النبي. وأنا علقتنا قلت ولم يعلمهم في الأسفار في حال غيب عنهم أن يقولوا السلام على النبي، يعني هذا ربما تأييد لترجيع السلام عليك. مرة السلام على النبي بعد صحابي جليل بن مسعود وينقل عن جمع قلنا وهذا مذهب شيخ الألباني السلام على النبي. أما الشيخ هنا يرجع السلام عليك أيها النبي. أما يعني خطاب رب العزة لفظ الغيبة فهو لفظ الغيبة التعظيم فيه أعظم، التعظيم في لفظ الغيبة أعظم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا عليك؟ كأنه أمامك، ثم هو يبلغ السلام عنك، يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام عنك، الملائكة تبلغه. نعم تم القراءة. عن عباس رضي الله عنه قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمني سورة من القرآن، فكان يقول التحيات والمباركات والصلوات والطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نعم. ماذا زاد ابن عباس؟ التحيات المباركات، صفة التحيات، فالتحية توصف بالبركة، توصف بالبركة. الصلوات، الصلوات لا يمكن عطفها على التحيات، فنقول يقدر حرف العطف واو والصلوات. الطيبات كذلك لما فصلت عن التحيات نقول تقدر حرف العطف واو والطيبات. وسبق شرح الطيبات وشرح الصلوات. ثم ليتخير مثلا ما شاء من أمر الدين والدنيا خلافا لمن منع سؤال الدنيا. رب العزة يريد أن يعطيك من الدنيا والدين فاسأل الله لا يمنع أحد. نعم. إيش هي صفة؟ صفة له مباركات، صفة التحيات، وهناك معطوفة والصلوات يقدر حرف العطف واو، والطيبات يقدر حرف العطف واو. نعم. عن عبد الله الرقاشي قال صليت مع أبي موسى الأشعري علي صلاة فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم وقرت الصلاة بالذكر والزكاة قال فلما حضر نصف الصلاة وسلم انصرف وقال أيكم القارئ كلمة كذا وكذا قال فأرم القوم ثم قال أيكم القارئ كلمة كذا وكذا فأرم القوم فقال لعلك يا حيطان ردها قال ما قلتها فلقد رأيت أن تبتعني بها فلقد رأيت أن تبتعني بها فقال رجل من القوم لا يقصها ولا يؤمن بها من الخير فقال موسى أفعلت كيف تقول كيف أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا مبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليكونكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإيمان يرفع قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد اسمع الله لكم فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويركع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلاة بالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إيش الزيادة هنا؟ تحيات طيبات لا نقص إيش؟ مباركات. طيب نفس المعنى بقي أن ربنا ولك الحمد عندنا أننا ربنا ولك الحمد عندنا اللهم ربنا ولك الحمد والأخيرة اللهم ربنا ولك الحمد بالوقت أربعة نعم يعني اللهم لما قال ولا الضالين آمين آمين آمين إذا قلت آمين خطأ يعني قاصدي مطلوب تقول آمين يعني اللهم استجب بعضهم يقول أمين أمين أمين يعني من الأمانة من الأمانة والمطلوب آمين آمين اللهم استجب نعم تقرأ إيش سعيد آمين أمين بس أمين عليك أمين أمين من الأمانة لا أمين أمين أمين يمكن بالفتحة أما هذه إيش أنا كيف أنطقها الشيخ قال أمين لغة أمين لكن ما خشيت يكون في تصحيف لأن ثم قال أمين لغة ثم قال أمين من الأمانة فما أعرف قشيته يكون تصحيح في الهمزة لأن نفس الكتاب تراجعه أمين أيهما اللغة وأيهما بمعنى الأمانة لأن كلاهما كتب الشيء أمين بنفس التهدئة نعم أقرأ إيش لا تسألوا كثير نجلس للمغرب وباقي عن ياتي الشيخ عيسى ثلث ساعه بعد الدرس بعد الدرس ان شاء الله ايش ما اسمع تؤخروني بانخفاض صوتي اسمع عطس الرجل هذا اعلى منكم كلكم ترى قلنا في المباركات أنا قلت اسأل بعد الدرس أحسن لأن هذا عدم انتباه منك اسأل بعد الدرس يلا زادني طريقا خطا وإلى قال أنصتوا وقال في أخرى إن الله إن الله قضى فقال على استهزائه سمع الله من حمده بل قال فقد مسلم يعني طبعا إذا قال ولا الضالين تقول إيش آمين إيه آمين إذا انتهى من ولا الضالين وبعضهم قال لا إذا بدأ الإمام بآمين تبدأ فوافق قول الملائكة الملائكة استشهد الشيخ هل هم في السماء يصلون يؤمنون كذلك ورد في رواية في السماء لكن استشكل في كيف في السماء هل كل الملائكة وتضطرب عليهم كل واحد يقولون معه أمين لا ربما كل طائفة أنا أقول أنت كل طائفة الملائكة تصلي مع إمام ما دام صحة الرواية ما نقول هناك إشكال توجه يعني لكن الشيخ استشكل ما استحضر هذا التوجيه أن كل طائفة من الملائكة في السماء إيش نقول توافق إيش أو تصلي خلف إمام فتقول آمين آمين يعني تؤمن على صلاته وإذا قرأ فأنصتوا إذا قرأ فأنصتوا طبعا ذكرنا استثناء الفاتحة نعم تمام باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشهر عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمر الله تعالى أن أصلي عليك يا رسول الله كيف أصلي عليك فقال قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لبس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم يعني هذا لأن وقع التعليم بعد سؤال فقال شيخ هذا للإرشاد ولا لو قال الله صل على محمد أجزاء لكن هذه أتم وأفضل لأنها تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم واختلفت السياق بعضها فيها إنك حميد مجيد في كليهما وفي العالمين في الأخير فتختار اللفظ الأكمل أنت وتستمر عليه هذا أفضل كما صليت على إبراهيم استشكلوا كذلك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل سيد ولد آدم فكيف يشبه بالصلاة على إبراهيم فقيل إن الشيخ الألباني يقرر نقلا عن من قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم فيأخذ الفضيلة وهو فيها مجموع هؤلاء وهو معهم كما صليت على آل إبراهيم الشيخ هنا يقول تعليلية كما ايش نقول تعليلية معنا ها لا مش في العدد لا قال ها تعليلية قال كما يعني كما أنك صليت تعليل كما أنك صليت على إبراهيم لأنك صليت على إبراهيم فصلي على محمد يعني تعليلية نبقى احنا لأننا مش لغويين ماشي ثم سلمكم الله بعد ذلك إنك حميد مجيد تحمد الله عز وجل وتمجده من الخطأ أن تقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه كأنك أنت كاره لا إذا جاءك الحمد لله على كل حال وإذا أصابك خير تقول الحمد لله الذي بنعمتي تتم الصالحات ثم القراءة عن ابي حميد السعدي اتى بن عتبه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا فيكم سلم وفيكم صلي عليه قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وفي روايه وبارك عن ابي حميد يقول اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحده صلى الله عليه عشرا. باب التسميع والتكبير والتأمين. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقل اللهم ربنا لك الحمد، فانه من وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا بالنسبة للصيغ التشهد الأفضل تنوع هذا تارة وهذا تارة، ومن اختار أوسع الصفات كذلك هذا مذهب للحنابلة. نعم تم تسميع. قرأت كل الأحاديث؟ يلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحمد الإمام ذكرنا أهل السماء أن الشيخ استشكل كيف الملائكة تصلي مع كل أحد يحصل اضطراب، لعل أحد يبحث قال في صحة لفظة السماء، لكن ذكرنا أن يجوز أن كل طائفة من الملائكة يعني تتابع إمام الليل يجوز. ثم ذكرنا سلمكم الله أن متى يشرع بالتأمين؟ إذا انتهى من ولا الضالين. وبعض الأئمة قال لا، عندنا الفاء للتعقيب، إذا أمن الإمام فأمن. لكن أخطأ من قال، وكان الشنباني كان يقول بذلك ثم تراجع، إذا أمن الإمام انتهى من التأمين فأمن، هذا يخالف. وإذا ركع فاركعه، نحن نركع بعده لكن نتابعه، كذلك في التأمين نؤمن بعده لكن نتابعه. فأمن، فإنه إن وافق فإن الملائكة تؤمن على تأمين الإمام، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. فأول ما نسمع الإمام يقول آمين معه، ونحاول أن ننتهي معه قدر المستطاع. نعم. إيش؟ كان لا شيخ يا اي تراجع تراجع. نعم تمام. باب الإمام المأمون كالمأمون بالإمام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجرح شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده فحضر الصلاة فصلى بنا واحدا، فصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال: كما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا، فإذا ركع فارفعوا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعوا، زاد في طريق آخر فإذا صلى قائما فصلوا قياما. من باب التنبيه. في رواية ولا حديث؟ يلا تم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، فصلوا بصلاته قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، فلما صام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا رفع فارفعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، فابو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت الينا فرانا قياما فاشار الينا، فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: جئتم هالكا تفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ركوبهم وهم قعود فلا تفعلوا، اهتموا بائمتكم الذين صلوا قياما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلى قعودا، وفي طريق أخرى صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خلفه، فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر إذن هذه الأحاديث استدل فيها بعض العلماء والشيخ أن مطلقا المأموم إذا صلى الإمام قاعدا يصلي قاعد المأموم مطلقا، سواء في أول صلاة أو في أثناء الصلاة. وفي مذهب عند الحنابل أن إن طرأ عليه، أن عندنا رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا مرة والناس خلفه قيام، وهذا في من آخر الصلوات. المهم إن ترجح لك هذا وصلوا خلفك، لكن لا يكون هذا على الدوام، مع أن الشيخ قال لا ضير، لكن في حرج خاصة لمن يرى بطلان الصلاة، يصلي خلفه ناس يرون بطلان الصلاة والناس قعود وهو قائم يقع في حرج. فإن كنت مريض 20 سنة ما تستطيع تصلي قيام، فاترك شخص يستطيع القيام يصلي لكي لا تقع الناس في ضيق وحرج عليهم. والحمد لله الناس كإمام صلى صلاتين، وترجح لك أن يصلوا خلفك من قعود فلا يخالفونك من أجل وحدة الكلمة، وحدة الكلمة. ومن ترجح له أن يبقى قيام، لأن ثبت عن بعض الصحابة أنهم صلوا قعود ومن خلفهم صلوا 4 من الصحابة، كأنهم صلوا تراجعون الآن ما استحضر 4 من الصحابة إيش كان حالهم. غدا نتناقش الآن واحد هل صلوا من خلفهم قيام 4 من الصحابة. طيب، فيه سلمكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يصيبه ما يصيب البشر، وكذلك كون الصحابة صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس معنى هذا أن يجوز ترك الجماعة. احتمال أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم معه مطلقا أفضل، احتمال أن كانت تفوتهم الصلاة جماعة بهذه الزيارة فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، احتمالات كثيرة. فلا نترك النصوص صريحة في وجوب الجماعة ونتمسك بالمتشابه. نعم تقرأ. ايه اخر اخر صلاة من اخر صلاة قيام. ايه اي نعم والنبي صلى الله عليه وسلم بعد والامام لا والامام كان قائم كان مطلق حلوث وذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأخر ابو بكر عشاء فيرس عليه جماعة وكان ابو بكر والصحابة يصلون قيام والرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام. قررنا هذا. طيب قررنا أن آخر الصلاة، والإمام أحمد رأى أن هذا أثناء صار أثناء، أما من أول لا. المهم أن ذكرنا أن إن كان على الدوام فالأفضل تديم آخر بداله. نعم. أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام منهن، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقلوا اللهم ربنا لك الحمد، فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السمعان غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. إذن سلمكم الله. في روايات ولا؟ هذا آخر باب، باب النهي عن مبادرة الإمام، يكمل الشيخ عيسى بعد ذلك، قد يأتي بعد 10 دقائق تستريحون 5 دقائق، وإذا بدأ نجتمع لكي ما نتأخر بعد العشاء، لأنه بقي عندنا يعني أحاديث كثيرة. لا تبادر الإمام إذا كبر فكبر، لا تبادر الإمام، لا تسابقوا يعني. مطلوب منك عدم التأخر، نعم، ومطلوب منك ايش كذلك؟ عدم المسابقة، ومطلوب منك عدم المسابقة، لكن مطلوب متابعة. 3 حالات خطأ وحالة صواب. الحالة الخطأ الأولى تأخذ، ثانية مسابقة، ثالثة مساواة، وصحيح متابعة. وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا ركع فركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. ذكرنا اللهم بصيغها، وآمين ذكرنا لكم سلمكم الله وجه البحث، يعني آمين هي صحيحة اللهم استجب، لكن بقي عندنا آمين هل هي لغة أم هي من الأمانة، هذا بحث عندكم. نريد الصغار يؤذنون لكن نخشى أن يظن بعض الناس أن المغرب حضر، لعلنا نؤجله تأذين الصغار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. استراحة دقائق 10 دقائق.